أحسن الله إليكم على ما يأتي بعض الإخوان من المؤذنين والأئمة، هل هناك سبب لنظم هذه القواعد يا شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا النظم تم بحمد الله في عام 1419، وكان في البداية عبارة عن تلخيص خاص يعني، ولذلك هو ليس مبنيا على كتاب معين، يعني ليس نظما لكتاب محدد، وإنما نظم في القواعد بشكل عام. فكان المقصد الأساسي منه هو يعني مراجعة العلم، حفظ العلم وهكذا. فلما يعني اكتمل وأصبح صالحا للنشر والاستفادة تم نشره لله الحمد، وتم شرحه في كثير من الدورات العلمية لبعض المشايخ جزاهم الله خير. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد دائما، وأن يبلغنا المقصود وأن لا يحرمنا الأجر والثواب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قلتم حفظكم الله: والضرران إنهما تعارضا يرتكب الأخف يا أخ الرضا، مثاله الشخص الذي لو يسجد سال دم منه فذاك يقعد، ويجعل الصلاة بالإيماء حكم من الشريعة السمحاء. هذا هو الفرع الثاني من القاعدة، ونصه أو نص هذا الفرع ونص هذه القاعدة الفرعية قولنا: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما. وفي تعبير البعض يرتكب أخف الضررين، يرتكب أخف الضررين. ومثاله هذا المثال المنظوم، وهو قولنا: إذا كان الرجل فيه جرح لو سجد لسال ذلك الجرح، لو سجد لسال دم من ذلك الجرح، وإن لم يسجد لم يسل هذا الدم، فما الحكم؟ عندنا مفسدتان، المفسدة الأولى سيلان الدم، والثانية السجود بالإيماء وهو خلاف الأصل، فأيهما أخف وأيهما راعته الشريعة أكثر؟ الشريعة جاءت بالتخفيف، بالنسبة للعبادات جاءت بالتخفيف، بالنسبة للدماء جاءت بعصمتها وحمايتها ورعايتها، فحينئذ يسجد بالإيماء فهو قد ارتكب أخف الضررين. نعم، هذا القاعدة هذه وما قبلها متعاكستان بينهما تداخل. السجود يعني سقط في بعض الأحوال كالصلاة على الدابة مثلا، يعني سقط في بعض الأحوال، لكن الصلاة مع خروج الدم لم يجزها الشرع، وكذلك لم يجز الشرع التساهل في سيلان الدم وضرره على بدن العبد. طيب، مثلا رجل لو سجد لانكشفت عورته، عنده ثوب قصير لا يملك غيره، لو سجد لظهرت عورته، فما الحكم؟ يصلي، الفقهاء يقول يصلي قاعدا، فهنا يرتكب أخف الضررين. نعم. طيب، إذا تساوت المفسدتان تماما، يعني ليس عندنا مفسدة أعلى ومفسدة أخف، تساوت تماما، ماذا نفعل؟ يختار أيهما. طيب هل هناك مثال صحيح لهذه المسألة، مسألة استواء الضررين تماما؟ أحسنت، هذا مثال ذكره العلماء، مثال صحيح، وهو إذا هدد رجل إما أن نقتلك أو تسقط من هذا الشاهق. نسأل الله السلامة، يعني ولا نكون في مثل هذا الموقف، يعني إما أن تسقط، إما أن نقتلك بالمسدس أو تسقط من الدور العشرين مثلا. هنا هو ميت في كلا الحالتين، لكن قال بعض طبعا قال العلماء يختار أيهما، أي الميتتين، لكن بعض العلماء قال يبتعد عن ما فيه شبهة الانتحار، يبتعد عما فيه مشابهة للانتحار، قال بعضهم كذا. أيضا شخص في البحر، في وسط البحر، واحترقت سفينته، فهو إما أن يموت حرقا أو يموت غرقا، إذا قفز مات غرقا وإذا جلس مات احتراقا، فماذا يفعل؟ قالوا له الاختيار، لكن يبتعد عما فيه شبهة أو مشابهة لحال المنتحرين، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. وقدم الندر للمفاسد على اجتناب الخير والفوائد، فبيع خنزير وخمر يمنع لو كان ربحها عظيما ينفع. من هذه القاعدة هي من أنفع القواعد وأعظمها، ويرجع إليها مسائل كثيرة، وتدل على فقه الرجل من عدمه، ونصها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قد ورد عن شيخ الإسلام قوله رحمه الله: ليس الفقيه من يعلم المفسدة من المصلحة، ولكن الفقيه من يعرف أولى المفسدتين وأولى المصلحتين، هذا هو الفقيه. فهذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، وترجع إليها مسائل كثيرة كما ذكرنا، وقد جعلها الإمام العز بن عبد السلام. تعرفون العز بن عبد السلام، شافعي ولا مالكي؟ الشافعية يريدونه والمالكية يريدونه، يعني يتنازعه المذهبان، كل يريد قربه رحمه الله، كان يعني إماما عظيما. العز بن عبد السلام ذكر في قواعده، قال إن هذه القاعدة أو أرجع كل المسائل الفقهية إلى هذه القاعدة، يقول كل الفقه يرجع إلى هذه المسألة، وهذا له وجه لكثرة ما تنطبق عليه هذه القاعدة، كثر ما يندرج تحتها من المسائل الفقهية. طيب ما معنى الدرء؟ الدفع، والدليل قوله تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة. نعم نعم، فالدرء تدافعتم، الدفع يسمى درءا. طيب ما دليل هذه القاعدة؟ قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أول، ما معنى الجلب؟ الأخذ والتحصيل، يسمى التحصيل والأخذ جلبا، والمصلحة هي عكس المفسد. هناك دليل من القرآن على هذه القاعدة، من يذكر؟ تفضل. إيش؟ ما اسمه؟ وإثمهما أكبر من نفعهما. طيب هذا يصلح؟ نعم يصلح، لكن هناك دليل أصرح منه. ما في حكم شرعي، ما في نهي أو أمر، لكن الدليل الصحيح أو أول دليل يذكر العلماء: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير. فمع كون سب آلهة المشركين مصلحة، إلا أنه نهي عنه لماذا؟ احترازا مما تفضي إليه هذه المصلحة من مفسدة أخرى وهي سب الله جل وعلا. ومعنى هذه القاعدة باختصار أنه إذا اجتمع في الشيء أو إذا اجتمع في الحال مبيح ومحرم ماذا نراعي؟ نراعي المحرم، لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. طيب، من الأمثلة ما ذكره أخونا تحريم بيع الخمر، تحريم بيع الخنزير، كله راجع إلى هذه القاعدة. طيب، المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، الأصل أن المبالغة والاستنشاق شيء مطلوب، لأنه أكثر لإزالة ما في الفم أو في الأنف، لكنه غير مطلوب في حال الصائم، فدفع الضرر مقدم على جلب هذه المصلحة. قال بعض العلماء تخليل اللحية للمحرم الأفضل تركه، وإن كان فيه تحصيل مصلحة، إلا أنه قد يكون فيه مفسدة وهو تساقط هذا الشعر. هذه من بعض أمثلة هذه القاعدة في الدرء. طيب، في مسألة دائما يذكرها العلماء في هذه القاعدة، وهي مسألة فاقد الطهورين. من هو فاقد الطهورين؟ الذي يفقد ليس عنده ماء ولا تراب. مثاله المسجون مثلا في دولة كفر، أو المشنوق، أو المعلق في الهواء، هذا فاقد للطهورين، كيف يصلي؟ يصلي على حاله، ولكن قال بعض العلماء يكتفي بالواجب. يكتفي بالواجب، كيف يكتفي بالواجب؟ يقرأ الفاتحة، يسبح تسبيحة واحدة، لأننا أجزنا له ما تدعو إليه الضرورة. جلب هذه المصالح مع عدم الطهارة لا يراد شرعا، لا يراد شرعا، وهذا نص عليه بعض العلماء أنه يقتصر على الفاتحة وهكذا. نعم، حسن الله إليكم. عندك شيء؟ كأنك هذا هو، هذه قاعدتنا، أن يكون في حالك جلب مصلحة ودفع مفسدة، مبيح ومحرم، فإنك تراعي المحرم، تجعله في بالك أهم من جلب المصلحة من المبيح. كيف؟ لا، هو تحصيل مصلحة، وتحصيل المصلحة في الغالب يكون مباح، ما يكون واجب. كيف يعني؟ لا يمكن أن يكون الشيء ذاته هو محرم وهو واجب في نفس الوقت. يعني الله يريدك أن تفعله وجوبا ويريدك أن تتركه وجوبا، لا، ما يوجد مثل هذا. لكن إباحة، شيء مباح، إن فعلته جلبت مصلحة، وإن تركته لم تحصل على هذه المصلحة، ومعه أمر آخر، إن فعلته فعلت محرما، فحينئذ تدفع هذا المحرم ولا تحصل هذه الفائدة. مثلا جلب المصالح في الأموال في الربا مثلا، فنقول حرم الله الربا، وإن كان فيه جلب للأموال، لأن المفسدة تراعى أولى وأعلى من مراعاتنا لجلب المصلح. نعم، أحسن الله إليكم. القاعدة الكلية الخامسة، وإن تريد خامسة القواعد فاسمع هديت للبيان الراشد، تحكم العادة وهي المرجع في حين لا نص إليه يرجع، وهي من الأمور ما تكرر وفي نفوس الناس قد تقرر، فالحرز مضبوط بعرف الناس، كذا أقل الحيض والنفاس. هذه هي القاعدة الكلية الخامسة، الكبرى الخامسة، ونصها العادة محكمة، العادة محكمة. ذكرنا تعريف العادة فيما سبق، وهو ما تكرر من الأمور حتى تقرر يسمى عادة. فإذا كانت هذه العادة شاملة لأهل بلد أو صناعة سميناها عرفا، سميناها عرفا. هذه العادة محكمة بشرط، ما هو الشرط؟ عدم وجود النص، عدم وجود النص. لا تعمل، لا تعمل العادة، لا يعمل بالعادات والأعراف مع وجود النص. نعم، إذا كان النص موجودا فلا حكم للعادة، بل يكون النص جاء لهدم هذه العادة. أما حين لا يكون هناك نص، فحينئذ يجوز أن نعمل العادة أو العرف. طبعا المقصود بالعادة ما تكرر وهو من ما تستسيغه الطبائع، تستسيغه الطبائع لابد. أما ما تكرر عند أهل النفوس السقيمة فإنه لا يراعى، لابد أن يكون هذا التكرر عند أهل النفوس الصحيحة. فمثلا والعياذ بالله عادة قوم لوط، هذه عادة عندهم لكنها لا تراعى. لماذا؟ لأنها عادة تكررت في نفوس مريضة، في نفوس شاذة وسقيمة. فإنما يراعى من العادات ما تقرر في النفوس والطبائع السليمة، فتكون العادة حينئذ محكمة. ومعنى محكمة ماذا؟ نعم، يرجع إليها، يرجع إلى هذه العادة. وفي القضاء والفصل بين الخصومات يرجع إلى هذه العادة بين الناس ويحكم بها. لكن حين لا نص في المسألة، أما إذا كان هناك نص فتلغى جميع العادات. بعضهم عبر عنها بقوله استعمال الناس، بدلا من قوله العادة قال استعمال الناس حجة، استعمال الناس حجة. وهذا تعبير جيد وسليم ويؤدي المطلوب من هذه القاعدة. فرقنا لكم بين العادة والعرف، وأن العرف هو عادة الجماهير. طيب، طبعا نعم، العرف يرجع إليه مثل ما يرجع إلى العادة، بل هو أولى، أولى من العادة. نعم، بالمعروف. نعم، وعاشروهن بالمعروف، أي بما يتعارف عليه الناس. هناك كلمة جميلة للإمام السيوطي قال كل ما ورد في الشرع ولا ضابط له من اللغة فمرجعه إلى العرف. كل ما ورد في الشرع ولا ضابط له في اللغة فمرجعه إلى العرف. كل ما ورد في الشرع ولا ضابط له في اللغة فمرجعه إلى العرف. بمعنى إذا جاءت الآية أو الحديث عاما مطلقا غير مقيد نفسره باللغة. إذا ما كان هناك تقييد في اللغة وتفسير واضح فيعود الحكم إلى الأعراف السائدة في ذلك. فتفسر النصوص المطلقة في الشرع حسب اللغة ثم حسب العرف بعد ذلك، فالمرجع إلى هذا. حتى الأسماء، قد ذكر شيخ الإسلام هذه القاعدة في الأسماء، قال أي اسم ورد في الشرع فمرجعه إلى العرف، مثل اسم الصلاة، اسم الزكاة، اسم الطهارة، اسم التسبيح، اسم، مرجعه إلى اللغة. فإن لم يكن منضبطا في اللغة فإنه يرجع فيه إلى عرف الناس وما تعارفوا عليه. فمثلا كلمة النفقة، كلمة النفقة وردت في الشرع مطلقة، لكن حينما رجعنا إلى اللغة لم تحدد اللغة مقدار، قالت اللغة إن النفقة هي ما يعطيه الزوج أو الأب لعياله، لكن لم تحدد اللغة هذا المقدار، فيعود المقدار إلى العرف، لأن اللغة لم تستطع أو لم تكن، لم يكن فيها قيد لمقدار هذه النفقة فيعاد أو يرجع فيها إلى أعراف الناس ما يتعارف عليه الناس. طيب، مثال الأشياء التي أعمل فيها العرف في المسائل الفقهية: الحرز الذي ذكر في النظم. الحرز، ما المقصود بالحرز؟ نعم، المكان الآمن أو تأمين الشيء، يعني حرزه. وهذا الحرز هو من شروط ماذا؟ القطع في السرقة. فلا تقطع يد السارق إلا إذا سرق من حرز. طيب، ما هو الحرز؟ هنا نعود إلى إيش؟ إلى اللغة. الحرز في اللغة ليس محددا لكل شيء، وإنما مطلق ما يحفظ به الشيء. لكن وجدنا في العرف أن المال له حرزه، وبهيمة الأنعام لها حرز، السيارات لها حرز، بهيمة الأنعام نفسها تختلف، الإبل حرزها يختلف عن حرز الغنم، وهكذا. فكل حرز يختلف عن الآخر، والمرجع في ذلك إلى أعراف الناس. فكما نص الفقهاء قالوا: حرز كل شيء بحسبه. هذه نص عند الفقهاء دائما يقولونه: حرز كل شيء بحسبه. فمثلا الناس يحرزون أموالهم النقدية بوضعها في محافظهم في جيوبهم، ويحرزون سياراتهم بإغلاقها وإيقافها عند البيوت، ويحرزون الغنم في وضعها في سور أو شبك يحرزها، والإبل حرزها يعني نعم في يعني لا يكون شبك الإبل مثل شبك الغنم، يختلف، وإنما يكفي فيه أقل من ذلك، وهكذا. في بعض البلدان لا يكفي أن تضع سيارتك أمام منزلك، بل لابد أن تدخلها إلى داخل البيت بسبب انتشار الفوضى وعدم الأمن، وهكذا. حرز الأموال في البنوك إذا كانت كثيرة جدا، حرز الذهب في صناديق محرزة ومغلقة، وهكذا. كذلك المستندات الرسمية، وهكذا. فكل شيء حرزه بحسبه. من أين لنا بهذا الحكم الشرعي؟ العرف، لأن الشرع أمر به وأطلقه ولم يحدد نوع هذا الحرز. كذلك من الأشياء التي يرجع فيها العرف إلى العرف: أقل الحيض وأقل النفاس. أقل الحيض وأقل النفاس، فإذا تنوزع أو اختلف فيه فإنه يرجع فيه إلى عرف أو عادة شبيهاتها وقريناتها وصاحباتها أو أخواتها وشقائقها، وهكذا. وكذلك النفاس فإنه يرجع فيه إلى عرف الناس في أقله وأكثره، والناس مختلفون في ذلك، ولكن كل أناس لهم في ذلك عرفهم. نعم. أحسن الله إليكم. فروع مندرجة تحت قاعدة العادة محكمة، وفرعها الكتاب كالخطاب، يعمل فيه يعمل ما فيه بلا ارتياب. أيضا من القواعد المندرجة تحت قاعدة العادة محكمة قاعدة الكتاب كالخطاب. الكتاب كالخطاب، المقصود بالكتاب المكتوب، الشيء المكتوب، ومن يعني مثل الرسائل وما شابهها. والمقصود بالخطاب أي المكالمات الشفهية. فما كان مكتوبا يأخذ حكم المنطوق والمشافه به، فعادة الناس محكمة في ذلك. فالكتاب المستبين الواضح الموقع المعروف كاتبه يعامل معاملة كأنه هو تكلم بنفسه وبلفظه، لكن الشرط أن يعرف الكتاب، أن يعرف الكاتب بختمه، أو مثلا في العصر الحاضر أن الرسالة جاءت من جهازه أو من بريده، وهكذا. فيكون حكم الكتاب كحكم الخطاب، إن كان تبايعا بيعا وشراء، وإن كان طلاقا وغيرها من المسائل، فيعامل، لأن قد يغلب العرف على استعمال الكتابة مكان النطق والمشافهة، كما هو اليوم. يعني الرجل يطلق زوجته بورقة في المحكمة ويرسلها إلى الزوجة، فلا يشترط أن تسمع الزوجة هذه الكلمة، وإنما يكفي ويكون الخطاب كالكتاب. مما يذكر في مثل هذا ما ذكره النووي رحمه الله في شرحه في كتاب الأذكار على ما أذكر، قال: من بلغه سلام مكتوب وجب عليه الرد. من بلغه سلام مكتوب وجب عليه الرد. متى يجب عليه الرد؟ إذا بلغه هذا الكتاب. فإذا كتب له السلام عليكم وجب عليه أن يقول وعليكم السلام، وإذا زاد ورحمة الله يجب عليه. فيكون معاملة الخطاب أو الكتاب كمعاملة الخطاب واللفظ تماما، ربما ذكره في الأذكار، في كتاب الأذكار. نعم، أحسن الله إليكم. كذا الإشارات فكالبيان من أخرس منعقد لسان. وهذا الفرع الثاني من هذه القاعدة، العادة محكمة، ونصها: الإشارات من الأخرس كالبيان. الإشارة أو الإشارات من الأخرس كالبيان، يعني عرفه وعادته محكمة في ذلك. لماذا؟ لأننا لو لم نجري هذه الإشارات مجرى الكلام لتعطلت مصالحه وبيعه وشراؤه ونكاحه وغير ذلك. فعادته هنا محكمة، فينطبق على إشارته ما ينطبق على كلامه ولفظه، سواء كانت هذه الإشارة باليد والأصابع أو بالعين أو بهز الرأس أو غير ذلك من الإشارات. كذلك الإشارات المتعارف عليها بين الناطقين، فهناك إشارات يفعلها الناطقون أنفسهم فإنها تعامل معاملة النطق. كذلك الإشارات التي توضع للأنظمة، فالإشارة الحمراء معناها قف، فإنه يعمل بحكمها، وإن لم ينطق أحد بقوله لنا قف فإننا نعمل بهذه الإشارة، وتكون هذه الإشارة كالبيان. نعم، لا، هذه قاعدة أخرى، هذه تنطبق على التصريح أولى من التلميح، ولا تنطبق على هذه القاعدة، لأن النطق تصريح والإشارة تلميح، أما هذه القاعدة فلا. طيب، إذا قال القاضي للأخرس: أتقسم بالله أنك فعلت كذا وكذا، فهز رأسه، كان كأنه أقسم، كان كأنه أقسم، فهنا تعتبر الإشارة مكان العبارة من الأخرس أو من في حكمه. نعم، أحسن الله إليكم. كذلك المعروف عرفا يأخذ حكم الشروط إن أقيمت تنفذ، كشخص استأجر ما يحمل فإنه بقدر ما يحتمل. نص هذه القاعدة قول الفقهاء: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وبعضهم يعبر عن هذه القاعدة بقوله: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. حينما نتعاقد أنا وأنت ونكتب شروطا، فإننا نكتب ما يهمنا من الشروط، وهناك شروط كثيرة لم نكتبها لأنها معروفة، هذا معنى القاعدة. فما تعارفنا عليه من شروط كأننا كتبناه، وإن لم نكن قد كتبناه أصلا. فالعرف العملي بين التجار مثلا كأنه مكتوب. فمثلا لو تعاقدت مع بناء مثلا، قلت له أريد أن تبني لي غرفة، فقال لا بأس، المتر بريال، المتر بريال، ثم بنى لي الغرفة وقال أعطني 20 ريالا لأن الغرفة 20 مترا. هذا هو المتعارف عليه. لو قلت له لكن الجدار هذا فيه شباك متر في متر ينقص ريال، والباب هذا مترين في متر هذه ينقص 3 ريالات، إذن تستحق 17 ريالا، نقول له غير صحيح، لأن المتعارف عليه في عرف أهل البناء قولهم الفارغ مليء، هذه قاعدة عندهم، عندهم قاعدة تقول الفاضي مليان أو الفارغ مليء، وهذا من قديم الزمان، بمعنى أنه يحسب من ضمن الحساب. طيب هل هذا مكتوب في الشروط، في شروط العقد؟ ليس مكتوبا، لكن كأنه مكتوب لأنه متعارف عليه. وحينئذ يتبين لنا بعض الأحوال الناس الذين يتجاهلون بعض الأمور ويعني يلعبون على أنفسهم ويقول ليس مكتوبا هذا الشيء، كالذين على سبيل المثال يعني يستطيلون في موضوع الزواجات ونية الطلاق وما شابه ذلك، ويقول أنا لم أكتب شرطا على نفسي ولم أتفق مع هذه المرأة أنني سأطلقها، وإنما ربما أطلقها وربما أبقيها، وهو أصلا أخذ إجازة لمدة 10 أيام فقط في تلك البلاد، فهو من المعروف وبلاده أصلا لا تسمح له أن يأتي بهذه الزوجة إليها إلى هذه البلاد، والنظام لا يسمح، وإجازته أصلا 10 أيام، فهو يضحك على نفسه عندما يقول ماذا؟ يقول أنا ربما تعجبني فتبقى معي وين؟ هذا كله كذب على نفسه. وحتى لو لم يكن بينك وبين المرأة عقد على مدة معينة، لأن بعض الناس يقول لا يكون هذا الزواج زواج متعة إلا إذا كان محدد المدة، نقول نعم أنت لم تحدد المدة في العقد لكنها معروفة، هذا معروف، ولذلك هو لا يسأل عن نسبها وحسبها ودينها لكي يتزوجها، وإنما يتلاعب على نفسه. فنقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا كان هذا الشيء معروف فكأنه مكتوب فيراعى على ذلك. من الأمثلة التي ذكرت في النظم من استأجر دابة للحمل، استأجر دابة ليحمل عليها أغراضا. طيب المتعارف عليه أن يحملها بقدر ما تحتمل، فإذا حملها شيئا كثيرا وهلكت ضمنها. طيب فإن قال أنا حملت عليها وبالعقد مكتوب أنني استأجرت للتحميل وأنا حملت فلم أتعدى، نقول هناك شرط معروف كأنه مكتوب، وهو أن يحمل عليها بقدر طاعة. كذلك لو اشترى إنسان من السوق غرفة نوم يريد أن يتزوج واشترى غرفة نوم، فلما دفع المبلغ ومضى قال له صاحب المحل تعال خذ غرفتك، فنقول أن العرف أن البائع يوصل هذه الغرفة يفككها ويوصلها ويركبها، هذا تعارف الناس. فحينئذ الحجة لمن؟ للمشتري، فيلزم البائع أن يحمل. طيب أين هذا الشرط من العقد؟ ما يحتاج، هذا معروف، معروف أن من يشتري شيئا فإنه من يشتري هذه السلعة بالذات فإنها تحمل إليه إلى منزله، وهكذا بعض السلع لا، العرف أنك أنت الذي تأخذها وتحملها. نعم. هو قال طيب مثال آخر، لو اشتريت منك سيارة فإنه يدخل في عقد البيع ماذا؟ مثلا العجلات الاحتياط، العجل الاحتياطي، هذا يدخل في البيع ولا ما يدخل؟ يدخل في البيع، لأن العادة، هذا ما هو مكتوب، لكن العادة أن السيارة فيها عجل احتياطي، فهذا يدخل في العقد لأنه معروف عرفا في مثل هذا البيع، وإن لم يذكر داخل العقد. نعم. صلى الله عليكم. قالوا: ولا ينكر في الأحكام تغير على مدى الأعوام، بل باختلاف العرف في العصور تختلف النظرة للأمور، مثاله الإغلاق للمساجد، كذا كتابة الحديث الوارد. هذه القاعدة فرع عن قاعدة العادة محكمة، ونص هذه القاعدة قولهم: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان. ومورد هذه القاعدة الأحكام الاجتهادية، وليست الأحكام النصية. الأحكام النصية لا تتغير أبدا، أما ما يتغير فهو الأحكام الاجتهادية المبنية على عرف الزمان، فحينئذ لا ينكر تغيرها لتغير الزمان. ونقول في معنى القاعدة باختصار أن الحكم المبني على العرف يتغير باختلاف الزمان واختلاف ذلك العرف، ولا ينكر ذلك، ولا ينكر ذلك. وهناك رسالة جميلة للإمام القرافي رحمه الله المالكي، سماها الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام. يعني واضح من العنوان أنه يقول هناك أحكام وهناك فتاوى، الأحكام لا تتغير لأنها منصوص عليها، والفتاوى تتغير بتغير الأحوال والأعراف. فإذا كان الحكم مرده إلى عوائد الناس فإنه لا ينكر تغيره مع تغير هذه العادات. أما الأحكام النصية التي لا مجال للاجتهاد فيها فإنها لا تتغير ولا تقبل التغيير والتبديل. وذكر هنا مثالا، قال: مثاله الإغلاق للمساجد، لم تكن المساجد تغلق، وقد يكون إغلاقها داخلا في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. لكن لما تغير الزمان وفسدت أحوال الناس، طبعا هذا الحديث الآية ليست نصا حتى، وإنما لها سبب نزول، فنقول لما تغيرت أحوال الناس وفسدت ذممهم وأصبح الناس وللأسف والعياذ بالله يسرقون المساجد أو يأوي إليها المجرمون أو المحدثون وهكذا، فحينئذ استحب بعض العلماء أن تغلق المساجد حفاظا عليها. هنا تغير الحكم بتغير عادة الناس وفساد ذممهم وأحوالهم. كذلك ذكر هنا كتابة الحديث الواردي، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يكتب الحديث، لكن هذا كان بسبب، وهو ألا يختلط في القرآن في ذلك الزمن. لكن لما استقر القرآن وحفظ واحتاج الناس أيضا إلى كتابة الحديث جاز لنا هذا الأمر وتغير الحكم. لا، ورد نصوص الخاصة، يعني اكتبوا لفلان، يعني خاصة في بعض، لكن كتابة كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى حتى لا يختلط بالقرآن، وهذا هو القول الصحيح، أن النهي كان متعلقا بسبب، ثم بعد ذلك لما انتفى هذا السبب تغير العرف والعادة وتغير الاحتياج، احتياج الناس إلى العلم وإلى الحديث، حينئذ تغير هذا النهي. إذن يجب على المفتي دائما أن ينظر في الأسباب، ينظر في العادات، ينظر في الموانع، ينظر في الزمان، ينظر في اختلاف المكان واختلاف الأرض، كل أرض لها حكمها، كل مكان له حكمه، وهكذا. مثلا وهذا المثال يعني سئل فيها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، سأله سائل، وهذا الكلام قديم يعني، يعني وقتها لم تكن القنوات الفضائية موجودة، فجاءه سؤال عن طريق الإذاعة، ما حكم استخدام أو استعمال القنوات الفضائية، أن يركب الإنسان قناة فضائية؟ في ذلك الوقت كل العلماء يقولون إيش؟ ما يجوز، لأنه ما يضع هذه، يعني ما كان في قنوات إسلامية ولا قنوات هادفة ولا شيء، ما يحط هذا الدش إلا شخص يريد الفساد في ذلك الوقت. فقال الشيخ رحمه الله، من أين السائل؟ قال، أنا يا شيخ من أمريكا. قال، لماذا تضع هذا القرص أو القمر؟ قال، كي أتابع صلاة الحرم. هنا اختلف الحكم تماما، يعني هو في أمريكا أصلا عنده القنوات الفاسدة موجودة، لكنه يريد ماذا؟ أن يحفظ القرآن وأن يستمع القرآن، ولم تكن هناك وسيلة إلا مشاهد، فهنا يتغير الحكم. فأفتاه الشيخ بجواز ذلك لاختلاف الحال تماما. وهكذا ينبغي على المفتي وعلى أن ينظر في الزمان، ينظر في انحراف أهل البلد وعدم انحرافهم، وينظر في أحوالهم وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم. إيه نعم، هذا بعض أهل العلم قال إنه في نص القاعدة ننص على الأحكام الاجتهادية، وهذا الذي لم يذكره ذكره في الشرح كقيد، والأمر واسع يعني. يعني هناك نصوص عامة تقيد في أثناء الشرح، يعني لا بأس بهذا. أحسن الله إليكم. خاتمة، فهذه الخمس تسمى الكبرى، وبعضهم زاد فعد أخرى، والحمد لله على الإنعام، يسر ما نرجوه من إتمام. هذه هي أشهر القواعد الفقهية، وهي خمس. هذه القواعد الخمس تسمى الكبرى، وبعض أهل العلم زاد قاعدة سادسة، وهي قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. إعمال الكلام أولى من إهماله. السيوطي رحمه الله عد خمسا في الأشباه والنظائر، وابن نجيم عد ستا في الأشباه والنظائر. فأكثر أهل العلم أنها خمس، وبعضهم يلحق هذه القاعدة لكثرة فروعها، والمعتبر كثرة الفروع. فإذا كثرت الفروع جدا ممكن أن نجعل قاعدة كبرى، وإذا كانت الفروع أقل نجعلها قاعدة فرعية، وهكذا. والحمد لله أولا وآخرا على تيسير هذا النظم وشرحه، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به، وأن يكون خالصا لوجهه، وأن ينفع به من قرأه وسمعه واستفاد منه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.